بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الدرس 32 من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه المالكي، ونحن في أبواب الحج وفي صفة الحج على جهة الخصوص. ذكرنا في الدرس السابق وصول الحاج إلى مزدلفة، وأنه يقصر بها ويجمع العشاء والمغرب، وأنه يحط رحاله ويبيت فيها، وذلك شرح لقول الناظم: واحطط، أي رحالك، واحطط وبت بها، وأحي ليلتك، وصل صبحك، وغلس رحلتك. ذكرنا حط الرحال والمبيت، وهو من الواجبات، بل بعض العلماء جعله من أركان الحج. وذكرنا أن قوله أحي ليلتك ليس عليه دليل صريح من السنة، بل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع، فلا تخص هذه الليلة بفضل عبادة أو فضل قيام. أما إن كان المقصود بإحياء الليلة مثلا الذكر أو الدعاء، فهذا لا إشكال فيه في كل وقت، لكن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع ولم يقم تلك الليلة، ولا خصها بقيام دون غيرها من الليالي. قال: وصل صبحك وغلس رحلتك. معنى ذلك أن المطلوب من الحاج أن يصلي الصبح في المزدلفة، ويصليه في أول وقته، وهذا معنى قوله وغلس، وصلي صبحك وغلس رحلتك، أي لأن التغليس ذكرناه في مواقيت الصلاة، ذكرنا التغليس والإسفار، فالتغليس هو صلاة الصبح في أول الوقت حين تكون الظلمة ما تزال موجودة، وأما الإسفار فحين يبدأ الضوء في الانتشار لكن قبل طلوع الشمس، فهذان وقتان لصلاة الصبح، وذكرنا الخلاف في الأفضل منهما. المقصود هنا أنه يؤدي صلاة الصبح في أول الوقت، ثم إذا صلى الصبح فإنه يقصد المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل مخصوص في المزدلفة معروف، يقصده ويكثر من التكبير والدعاء والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى، ثم ينصرف قبل أن تطلع الشمس. هذا معنى الكلام، ودليل ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل، وهو قوله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام كما ذكرنا موضع مخصوص، جبل مخصوص في المزدلفة. المبيت يكون في أي مكان من المزدلفة، لكن يختص هذا المكان بسنية قصده لأجل في هذا الوقت لأجل الذكر والدعاء عنده، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث جابر رضي الله عنه قال ثم ركب القصواء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، استقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني حتى ظهر الضوء، فدفع قبل أن تطلع الشمس. إذا انصرف قبل طلوع الشمس، مفهوم؟ عند دفعه من المزدلفة، من المزدلفة سيرجع إلى منى. ينبغي أن يسرع في مكان معلوم، هو الذي ذكره هنا بلفظ وادي النار، هكذا يسميه أهل مكة، وهو مشهور في كتب الفقه باسم وادي، بطن وادي محسر. هذا المكان قالوا يشرع أن يسرع فيه، وقد ورد في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى، فحرك قليلا، كأنه يفهم من هذا نوع إسراع في هذا المكان. وهذا المكان هو وادي يوجد بين مزدلفة ومنى، وذكروا أن الحكمة من الإسراع فيه أنه هو المكان الذي سلط الله عز وجل فيه عذابه على أصحاب الفيل، يعني أبرهة ومن معه، الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة في القصة المعروفة المذكورة في القرآن والمشهورة في السير. فذكر بعض العلماء أنه المكان الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل، وإن كان علماء آخرون يخالفون في ذلك ويجعلون موضع هذا العذاب في مكان آخر. إذن هذا معنى قول الناظم: قف قف وادعو بالمشعر للإسفار، للإسفار أي إلى غاية الإسفار. إذن الإسفار هو غاية هذا الدعاء وهذا الوقوف في المشعر الحرام. وأسرعا، هذه نون التوكيد الخفيفة، وأسرعا في بطن واد النار. هذا واضح. الآن انتهينا من المزدلفة، وانتهينا من يوم عرفة والليلة التي بعده. سيبدأ الآن يوم الحج الأكبر، يوم النحر، وفيه مجموعة من المناسك الكثيرة تؤدى فيه خاصة في صباحه. يقول الناظم: وسر كما تكون للعقبة، فارمي لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول، وانحر هديا بعرفة أوقفته، واحلق وسر للبيت، فقف وصل مثل ذاك النعت، وارجع فصل الظهر في منى وبت، إثر زوال غده ارمي لا تفت، ثلاث جمرات بسبع حصيات، لكل جمرة وقف للدعوات، طويلا إثر الأوليين أخرا، عقبة وكل رمي كبرا، وافعل كذاك ثالث النحر، وزد إن شئت رابعا، وتم ما قصد. الآن حين يذهب إلى منى بعد طلوع الشمس، أول ما يبدأ به هو رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وهي التي تلي مكة من الجمار، هي التي إلى جهة مكة من الجمار، وأيضا هي توجد في الحد تقريبا بين مكة ومنى. وجمرة العقبة مشهورة، هي التي وقعت فيها بيعة العقبة بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار حين تبايعوا في القصة المشهورة في السيرة. يذهب الحاج إذن بعد شروق الشمس إلى منى، يندب له أن يتوجه مباشرة إلى جمرة العقبة فيرميها قبل أن ينزل في رحاله في المكان الذي سيسكنه. هذا مندوب يعني ليس واجبا، فإن كان يصعب عليه ذلك لا بأس أن يذهب إلى خيمته أو رحاله فيضع ما معه من متاع ثم يذهب إلى جمرة العقبة. دليل ذلك ما جاء في حديث جابر، قلنا حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. هذا معنى قوله والسر كما تكون للعقبة، أي على حالك للعقبة فرمي لديها. الفاء هذه للتعقيب، معنى ذلك أنك لا تنتظر شيئا ولا تتأخر وإنما تبادر لرمي جمرة العقبة. فرمي لديها بحجار سبعة من أسفل، معنى ذلك أن العقبة ترمى من أسفلها في بطن الوادي. كيف يكون ذلك؟ يكون بأن يستقبل الحاج هذه الجمرة ويجعل عن يمينه منى وعن يساره مكة ثم يرميها. إذن هذه هي الصيغة المثلى الموافقة للسنة في رمي جمرة العقبة، يجعل مكة عن يساره ويستقبل الجمرة ويرميها. لكن لو فرضنا أنه لم يفعل فرماها من أعلى، خاصة أنه يكون الزحام أو تكون أسباب، فرماها من أعلى أجزأه ذلك، لكن فاته الأفضل. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها، تذكر لهم أن السنة الرمي من أسفلها ولكن لم يأمرهم بالإعادة، فدل ذلك على أنها تجزئه إن رمى من غير الأسفل. ووقت رمي جمرة العقبة يبدأ من طلوع الفجر ويستمر على الصحيح إلى المغرب، هذا الوقت من طلوع الفجر إلى المغرب. وبعض العلماء يجعل وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من نصف ليلة النحر، يعني في الليلة التي يكون فيها الناس في مزدلفة، يقولون في منتصف تلك الليلة يبدأ وقت رمي جمرة العقبة. واستدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة رضي الله عنها لكي ترمي، أرسلها قبل الفجر ليلة النحر، ولكن يجاب عن هذا لأن هذا خاص بأهل الأعذار، من كان ثقيلا في مشيه أو يخشى من الازدحام أو كان مريضا أو معتلا فلا حرج عليه أن يذهب قبل الفجر من يوم النحر فيبادر إلى رمي جمرة العقبة قبل أن يزدحم الناس عليها، لكن هذا لأهل الأعذار. من ليس من أهل الأعذار الوقت المختار له هو يبدأ بعد طلوع الشمس من يوم النحر، يمتد على ما ذكر الفقهاء إلى المغرب، ولكن وقته الأفضل هو الذي يكون بعد طلوع الشمس. مفهوم؟ وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمار حتى تصبحوا. جيد، استمرار وقت رمي الجمار، رمي جمرة العقبة عفوا إلى المغرب يدل عليه ما في صحيح البخاري من أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، فدل على أن الوقت يمتد إلى هذا الذي ذكرنا. إذن قال من أسفل، إذن يرمي جمرة العقبة، يقول من أسفل تساق من مزدلفة كالفول. تساق من مزدلفة، ما هذه التي تساق من مزدلفة؟ هي الحجارة أو الحصى الذي ترمى به جمرة العقبة. ذكر لنا هنا حكمين، الحكم الأول أن هذه الحصيات تجمع في المزدلفة، وذكر حجمها بقوله كالفول. فأما كونها تجمع في المزدلفة، أي تجمع تلك الحصيات السبع في المزدلفة، فدليله ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ الحصى من مزدلفة كراهية أن ينزل ليرمي أول ما يصل إلى الجمرة. هذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة، وورد عن بعض التابعين أيضا كسعيد بن جبير وغيرهم. وقالوا أيضا لكي تكون الحجار عنده معدة، فلا يحتاج إلى أن يشتغل بجمعها وتطلبها والبحث عنها أو تكسيرها إن كانت كبيرة بعدما يصل إلى منى، يعني لأجل تحقيق مبدأ المبادرة إلى رمي جمرة العقبة. فهذا هو الدليل على هذا الأمر، وليس في السنة شيء صريح يدل على هذا، يعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن أخذها من مزدلفة أو من منى أو من أي مكان آخر فلا حرج عليه في ذلك. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال كالفولي، هذا حجمها، والذي ورد في السنة أن هذه الأحجار كحصى الخذ، والخذ هذه طريقة كانت عندهم في رمي الجمار، وقد نهى عنها رسول الله في رمي الحجارة الصغيرة، الحصى الصغير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنها لا، يعني قد إنها لا تنكأ عدوا وإنما قد تفقأ العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتسبب إذاية، يعني هذا اللعب بهذه الأحجار الصغيرة وضعها على إصبع ثم رميها بطريقة معلومة قد تسبب الإذاية لإخوانك بذلك، أنها لا ليست كغيرها من السلاح الذي يحصل به النكاية في العدو. فحصل خذ معروف إذن، وهو يجعل بين إصبعين، فهو إذن صغير، وذلك قالوا في حجم الفول، فلا يكون أصغر من الفول كحبة العدس أو القمح ونحو ذلك، لأن هذه صغيرة جدا غير محتسبة، ولا تكون أكبر من الفول كحجم البيضة ونحو ذلك، لأن هذه يعني هذا من التكلف ومن الغلو، وأيضا قد يسبب إذاية إذا أصاب بعض الناس، وهذا يقع يعني في بسبب الازدحام، يقع بعض الناس أنه يرمي الحجارة مطلقا، ما يركز في مكان الرمي، وقد يرمي من بعيد، يعني لا يقترب من الحوض فيرمي من بعيد وتصيب الحجارة رؤوس الناس، ويتسبب ذلك في إذاية كبيرة للمسلمين. الحمد لله أن الحجارة تكون صغيرة، يعني لو كانت الحجارة كبيرة مع هذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس من رمي الحجارة من بعيد كانت تقع مشاكل كثيرة. فإذا دليل هذا حديث جابر مرة أخرى، وفيه حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف. هذا وجه الشاهد. قال كالفول. بعد ذلك إذا انتهينا الآن من العمل الأول من أعمال يوم الحج، وهو رمي جمرة العقبة. بعد ذلك العمل الثاني هو نحر الهدي. قال وانحر هديا، لكن اشترط فقال: وانحر هديا إن بعرفه أوقفته. الآن نحر الهدي هو أهم شيء في في هذا اليوم، يعني في يوم الحج. لذلك سمي يوم الحج يسمى أيضا يوم النحر، والناس في كافة بقاع الإسلام يتشبهون بالحجاج في هذا اليوم فينحرون أضاحيهم. وأيضا حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج، ما أفضل الحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العج والسج. العج أي رفع الصوت بالتلبية والجؤار بها، يعني الحجاج لهم عديد، هذا هو معنى العج. والسج أي إسالة الدماء، والمقصود بذلك نحر الهدي. قلنا ينتقل، يبدأ إذن نحر الهدي. الهدي ما هو؟ قلنا الهدي هو ما يذبح من الأنعام في الحج أو العمرة، وقد يكون لمجرد النسك، يعني تقربا إلى الله عز وجل، أو قد يكون لترك واجب من واجبات الحج. مفهوم؟ قد يكون لترك واجب، قد يكون لأجل التطوع، شخص يريد أن يتطوع بنحر الهدي، وقد يكون أنه مثلا بعض الأنساك يجب فيها هذا الهدي كالتمتع، يعني من حج متمتعا فإنه يجب عليه الهدي بخلاف المفرد، الأصل أنه لا يجب عليه الهدي. جيد، يقول: إن بعرفة أوقفته، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الهدي ينحر في منى إذا توفرت فيه شروط. هذه الشروط هي أن يكون الهدي سيق في الحج، يعني بقطع النظر عن سبب الوجوب، المقصود أن يكون قد سيق في الحج. ثانيا أن يكون قد ذبح في أحد أيام النحر ثلاثة. وثالثا أن يكون صاحبه قد وقف به بعرفة ولو جزءا من الليل، وهو هذا الوقوف هو الوقوف الذي هو ركن في الحج. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، والتي هي أن يكون الهدي قد سيق في الحج، وأن يكون النحر في أحد أيام النحر الثلاثة، وأن يكون صاحبه أو من ينوب منامه قد وقف به بعرفة، إذا توفرت فالهدي يذبح في منى. لكن لو ذبحه في مكة أي في غير خارج منى أجزأه، لكن الأفضل أن يذبحه في منى. أما إذا فقد شرط من هذه الشروط فحينئذ قالوا يتعين أن يذبحه في مكة، وفي جميع الأحوال فالذبح لا يكون إلا في مكة أو في منى، ولا يكون في غيرها، بقول الله سبحانه وتعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. فالذبح في مكة أو في منى، لكن قلنا إذا توفرت هذه الشروط يذبح الهدي في منى، وإذا لم يتوفر شيء منها فإنه يذبح في مكة. ولذلك اشترط هنا على طريقته في الاختصار، اشترط أهم شرط من هذه الشروط، وهو أن يكون قد أوقفه بعرفة. لذلك قال: إن بعرفة أوقفته. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن منى كلها منحر، فقال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. جيد، دليل النحر واضح من حديث جابر كما ورد، قال: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بيده، نحر 63 من الإبل بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي، لأنه ساق الهدي معه من المدينة، وعلي رضي الله عنه ساق هديا أيضا من مقدمه من اليمن. مفهوم؟ جيد. هذا نحر الهدي. ثم قال، وأحكام الهدي كثيرة في الحقيقة، لكن يعني تفصيلها لا يلائم هذا المختصر، وإنما نؤجلها إلى الدرس المفصل إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح الرسالة بإذن الله عز وجل. يعني شروط صحة الهدي، وما يجزئ وما لا يجزئ، وسنن الهدي الخاصة التي توجد في الحج كإشعاره وتقليده ونحو ذلك، هذه الأمور نتركها في هذا السياق. قال واحلق، من هذا العمل الثالث هو الحلق أو التقصير، وهذا قد أشرنا إليه من قبل، وذكرنا أن الحلق أفضل من التقصير، وذكرنا أن الحلق أو التقصير هو من واجبات الحج التي تنجبر بالدم، وذكرنا أن النساء ليس لهن الحلق إنما لهن التقصير فقط، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ثم دعا للمقصرين، والله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فدل ذلك على أن السنة أن يكون الحلق بعد ذبح الهدي، هذا الأصل في الترتيب. يعني هذا الترتيب الذي نذكره الآن هو الموافق للسنة، رمي الجمرة ثم بعد ذلك يعني كما نحر الهدي ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، هذا هو الترتيب الموافق للسنة، لكن كما لا يخفى عليكم يمكن التغيير في الترتيب بين هذه الأعمال. وكنا قد ذكرنا أن الحلق أو التقصير يكون في العمرة ويكون في الحج، لكن الذي يحرم بعمرة ويحرم بعدها وهو يعلم بأنه سيحرم بعدها بالحج كالمتمتع مثلا، هذا في هذه الحالة نقول له الأفضل أن لا يحلق في العمرة، الأفضل أن يقصر في العمرة. لما؟ لكي يترك شعره لأجل أن يحلقه في الحج. الأفضل إذن والمندوب أن يكون الحلق أو التقصير أن يكون يوم النحر، وأن يكون قبل الزوال، هذه الأفعال كلها الأفضل أن تكون قبل الزوال، ولكن لا بأس إن تجاوزت الزوال، لكن لا ينبغي أن يؤخر الحلق بعد أيام منى على ما ذكره العلماء. بعد ذلك أي بعد الحلق أو التقصير طواف الإفاضة. قال وسر للبيت أي للمسجد الحرام، البيت المقصود به هو الكعبة، فطف وصلي مثل ذاك النعت. فطف وصلي مثل ذاك النعت أي طف بالكعبة وصلي بعد ذلك المقصود بها ركعة الطواف، ويكون ذلك مثل ذاك النعت أي مثل الوصف، النعت والوصف مثل الوصف الذي تقدم لنا، فإن الناظم قد شرح من قبل طريقة الطواف عند ذكره طواف القدوم، فلا معنى لأن يكرر ذلك، فما ذكر في طواف الإفاضة هو أيضا أو تلك الصفة هي نفس الصفة التي عفوا ما ذكر في طواف القدوم هو نفس ما يذكر هنا في طواف الإفاضة. مفهوم؟ جيد. فإذا وذكرنا أن طواف الإفاضة ركن، هذا ذكرناه في أول الأبيات، ركن من أركان الحج بمعنى أنه لا ينجبر بالدم. جيد. بطبع الحال هو تحلل، يعني بعد رمي جمرة العقبة يكون قد تحلل التحلل الأصغر، فيحل له كل شيء إلا النساء، وبالتالي يجوز له مثلا أن يلبس ثيابه المعتادة ويذهب لطواف الإفاضة في ثيابه المعتمة. طواف الإفاضة وقته هو هذا الذي ذكرناه في يوم النحر قبل الزوال، هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يصعب هذا على كثير من الناس، خاصة مع الازدحام الشديد، يعني أن يفعل هذه الأفعال كلها، ينتقل من مزدلفة ويذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة وينحر، وإن كان كثير من الناس لا ينحرون في هذا الزمان وإنما يوكلون، ويحلق ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وهذا كله قبل الزوال. هذا كثير من الناس قد لا يتأتى له ذلك ويصعب عليه لشدة الزحام. ولذلك نحن نقول إنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى أن يتيسر له ذلك، يعني يجوز له أن يؤديه في بعد الزوال من يوم النحر أو حتى في الأيام التي تليه، لكن الأفضل أن لا يؤخره بعد أيام منى. الأفضل أن لا يؤخره بعد أيام منى. أيام منى سيأتينا هي أيام تشريق، هذه التي تكون بعد يوم النحر، يعني يوم 11 والثاني عشر أو 13 من المتأخر. فالأفضل أن يكون طواف الإفاضة في هذه الأيام، وإن كان يعني من أداه بعد ذلك في شهر ذي الحجة فلا بأس. بعد أداء طواف الإفاضة يتحلل الحاج من كل شيء، يعني يصبح تحللا أكبر، فيجوز له أن يفعل كل ما كان ممنوعا منه خلال إحرامه حتى الجماع والصيد، بخلاف التحلل الأصغر بعد جمرة العقبة، هذا يجوز له فقط الأشياء التي كان ممنوعا منها كاللباس والطيب ونحو ذلك، لكن لا يجوز له صيد ولا جماع. وفي الموطأ من حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت، حتى يطوف بالبيت. إذن هذه أفعال يوم النحر، وقلنا السنة أن ترتب بهذا الترتيب الذي ذكرناه: الرمي فالنحر فالحلق فالطواف، ومن خالف هذا الترتيب فخالف السنة، ولكن لا شيء عليه، لا شيء عليه، إن كان المالكية يذكرون استثناء في هذا الباب، يذكرون حالتين يعني يلزم فيهما الهدي بسبب مخالفة الترتيب، لكن لا نخوض الآن في هذه المسألة. بعد ذلك انتهينا الآن من مناسك يوم النحر، ننتقل إلى مبحث آخر، وهو: ما الذي يفعله الحاج في منى بعد النحر، بعد يوم النحر؟ قال: وبت، يعني وصلي مثل ذاك الناجي، وارجع فصلي الظهر في منى، يعني بعد أن أديت طواف الإفاضة في مكة ترجع لتصلي الظهر في منى، مفهوم؟ وهذا لأجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال: وبت، أي المبيت في منى. هذه مسألة المبيت بمنى. يجب على الحاج أن يرجع إلى منى وأن يبيت بها، مفهوم؟ وهذا المبيت يكون في هذه الليلة، ويكون في ليلتين، يعني في ليلة 11 هي هذه التي نحن الآن نتكلم عنها، وليلة 12، هذا لمن أراد التعجل، ويكون لثلاث ليال إذا تأخر ولم يريد التعجل، فيزيد ليلة 13 أيضا. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، المقصود هذه الأيام التي نحن الآن بصدد الكلام عليها، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالإنسان الحاج يختار، إما أن يتعجل فحينئذ معنى ذلك أنه يبيت في هاتين الليلتين فقط، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وينصرف في يوم الثاني عشر بعد أداء ما ينبغي أن يؤديه في ذلك اليوم مما سيأتينا ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن تأخر في منى حتى غربت عليه شمس الشمس ودخل في ليلة الثالث عشر، فحينئذ يجب عليه أن يتأخر ويبيت تلك الليلة أي ليلة الثالث عشر في منى أيضا، ويؤدي رمي الجمار مرة أخرى يوم الثالث عشر. هذا مسألة المبيت بمنى. ونحن قد ذكرنا من قبل أن المبيت بمنى من واجبات الحج التي تنجبر بالدم. مفهوم؟ جيد. هذا هو مسألة المبيت. مسألة هي أنه هناك أصحاب الأعذار، ورد في الصحيح أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له أنه هو مكلف بالسقاية، فاستأذن في أن يبيت بمكة ولا يبيت في منى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأجل السقاية. وورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، يعني يرمون في هذه الأيام، يدخلون إلى منى ويرمون الجمار ولكن يبيتون خارجها لأنهم رعاة يعني يحتاجون إلى ذلك. فإذا يرخص لمن كان له عذر يمنعه من المبيت في منى، يرخص له في ترك المبيت في منى ولا شيء عليه. جيد. يقول وبت، انتهينا الآن من المبيت، ثم يقول إثر زوال غد هرمي لا تفت ثلاث جمرات. إذا إثر هذا ظرف زمان متعلق بقوله إرمي، أي إرمي إسرى أي بعد زوال غده ثلاث جمرات، إرمي ثلاث جمرات بعد زوال الغد. لا تفت هذا من فعل أفات يفيت، أي لا تفت هذا الرمي، لا تجعله يفوتك. جيد. ثلاث جمرات، ثم وصف هذا الرمي كيف يكون. إذن هنا رمي الجمار، رمي الجمار يكون في هذه الأيام يوم الحادي عشر من ذي الحجة ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر لغير المتعجل. المتعجل يرمي يومين الحادي عشر والثاني عشر، ومن لم يتعجل وبات ليلة الثالث عشر فإنه يرمي بعد الزوال يوم الثالث عشر. هذا الرمي ما وقته؟ قال إثر زوال غده، معنى ذلك أن الرمي يكون بعد الزوال. العلماء يذكرون أن الرمي في أيام منى لا، يعني ينبغي أن نفرق بين هذا الرمي الذي نتكلم عنه الآن وهو الرمي في أيام منى، وبين رمي جمرة العقبة الذي ذكرنا يوم النحر، هذان رميان مختلفان في الوقت وفي الوقت خصوصا. فإذا رمي جمرة العقبة يكون يوم النحر، ذكرنا وقته أنه من طلوع الشمس إلى المغرب من يوم النحر، وترمي جمرة العقبة وحدها. أما هذا الرمي الذي نحن نتكلم عنه الآن فهذا يكون في هذه الأيام الثلاثة أو في يومين اثنين للمتعجل، وهذا يكون للجمار الثلاثة وليس خاصا بالعقبة، وله وقت مغاير. ما وقته؟ قالوا له وقتان، وقت أداء ووقت قضاء. فوقت الأداء هو من الزوال إلى غروب الشمس من كل يوم، مفهوم؟ ووقت القضاء، ووقت القضاء بعد الغروب، وقت القضاء يبدأ من غروب ذلك اليوم إلى ما بعد ذلك، يعني إلى غروب اليوم الرابع، مفهوم؟ إذن هذا وقت القضاء. إذن من أراد أن يؤدي هذا الرمي في وقته المحدد له، المحدد له، فيؤديه بعد الزوال، هذه السنة مباشرة بعد الزوال، هذه السنة. ويمتد وقت الأداء من الزوال إلى، قلنا إلى مغرب الشمس. ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر حين سئل عن وقت الرمي قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، إذن مباشرة بعد الزوال. لكن من كان له عذر ولم يستطع أن يرمي في هذا الوقت الذي يسمى وقت أداء فأخره إلى ما بعد غروب الشمس، هذا لا شيء عليه. لكن من أخره من غير عذر قالوا هذا يأثم ويلزمه الهدي. وإن كان يعني في الحقيقة إذا أردنا مذهب المالكية في هذه المسألة يقولون بلزوم الهدي مطلقا، يقولون بلزوم الهدي مطلقا، يعني كل من أخر الرمي إلى ما بعد الغروب يلزمه الهدي. لكن قالوا إن كان لعذر فهو لا يأثم، وإن كان لغير عذر فهذا يأثم، يعني التفريق فقط في الإثم. وقضية إيجاب الهدي هذه على كل حال مسألة فيها كلام طويل جدا بين الفقهاء، ومن الفقهاء من يتوسع في هذا الباب كثيرا حتى إنه يجعل الهدي لازما لترك كثير من الواجبات في الحج. يعني تقريبا العلماء ذكروا أشياء كثيرة، مثلا المالكية ذكروا أشياء كثيرة يجب بها الهدي، وعلماء آخرون لا يتوسعون هذا التوسع. المقصود هنا أن تحقيق مذهب المالكي في هذه المسألة أن كل من رمى بعد غروب الشمس هذا يلزمه الهدي مطلقا، لكن إن كان لعذر فلا يأثم شيء. هذا الرمي كيف هو؟ قال ثلاث جمرات. معنى ذلك أنه يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وينتهي بجمرة العقبة، ويشترط أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات. قال ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة. في الحديث الصحيح في حديث جابر في صحيح مسلم حتى أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات. قالوا يشترط أيضا أن تكون هذه الحصيات صغيرة في حجم حصى الخذي كما ذكرنا من قبل. يشترط ثالثا أن يحذف هذا الحجر، أن يرميه لا أن يضعه، لأن هذه هي الصيغة التي وردت في الأحاديث. في الأحاديث ورد فرماها بسبع حصيات، هذا الرمي. أما وضع الحجر هذا لا يسمى رميا في اللغة. الشرط الرابع أن ترمى هذه الجمرات بالترتيب مرتبة، بأن يبدأ بالصغرى، ثم الصغرى هي القريبة من مسجد منن، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. الشرط الخامس أن تكون هذه الحصيات سبعا، هذا لا إشكال فيه، وترمى كل حصاة بمفردها، يعني ما يجمع الحصيات كلها ويرميها دفعة واحدة، يعني من رمى هذه الحصيات دفعة واحدة تحتسب له حصاة واحدة، لا بد أن يرمي واحدة تلو الأخرى. الشرط السادس قالوا أن يرمي بيده، يعني أن لا يستعمل آلة للرمي ونحو ذلك، والأفضل أن تكون بيده اليمنى. هذه الشروط الأساسية. ثم سنن الرمي كثيرة، من بينها هذا الذي ذكره الناظم بقوله وقف للدعوات طويلا إثر طويلا إثر لوليين. فمعنى ذلك أنه يقف للدعاء وللذكر بعد أن يرمي الجمرة الصغرى وبعد أن يرمي الجمرة الوسطى، بمعنى أنه يبدأ فيرمي الجمرة الصغرى وحين يرميها يتقدم قليلا، يقف مستقبلا القبلة يدعو ويذكر، يعني شيئا طويلا يطيل، في هذا من المواطن التي يطيل الإنسان فيها في الدعاء بحسب الاستطاعة، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى يرميها ويتقدم أيضا قليلا ويستقبل القبلة ويقف ويدعو ويذكر نفس الشيء، ثم إذا وصل إلى جمرة العقبة ينصرف لا يقف عندها للدعاء والذكر. ولذلك قال هنا طويلا إثر الأوليين، يعني الجمرة الصغرى والوسطى. قال أخر عقبة أي أخرا، هذه نون التوكيد الخفيفة التي تقلب ألفا عند الوقف عليها، أخرا عقبة أي تكون العقبة هي الآخر الجمرة الأخيرة، هذه إشارة منه إلى التزام الترتيب. قال وكل رمي كبر، بمعنى أن من سنن الرمي أن تكبر مع كل رمي. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم قال ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. مفهوم؟ قال وكل رمي كبرا، ثم قال وافعل كذاك ثالث النحر، وافعل كذاك ثالث النحر وزد إن شئت رابعا، وافعل كذاك ثالث النحر، بمعنى أن هذا الذي ذكرنا الآن في اليوم الأول يكون أيضا في الأيام الأخرى. ثالث النحر ما هو؟ هو يوم الثاني عشر، ثالث النحر هو يوم الثاني عشر. إذن هنا الآن الناظم ذكر حين قال إثر زوال غده إلى آخره يتكلم عن يوم الحادي عشر من ذي الحجة، يقول هذا الذي ذكرت افعله أيضا في ثالث النحر، قال وافعل كذاك ثالث النحر، وثالث النحر هو ماذا؟ هو يوم الثاني عشر من ذي الحجة. يقول وزد إن شئت رابعا، أي إن شئت أن تتأخر وأن لا تتعجل فزد رابعا، زد يوما رابعا، وهو رابع يوم النحر، وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة. وهذا لا فرق بين هذه الأيام الثلاثة، أي الأيام هذه أيام منى ليس فيها سوى المبيت بمنى على ما فصلناه ورمي الجمار على ما ذكرناه، ثم ما سوى ذلك إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك من أنواع العبادات. قال وتم ما قصد، أي انتهى ما قصدت ذكره وتفصيله من صفة الحج، وسيعقد بعد ذلك بابا لمحظورات الإحرام وأشياء أخرى تبقت من مسألة من مسائل كتاب الحج. إذا نقف عند هذا القدر ونؤجل الكلام عن محظورات الإحرام إلى درس مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.